يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يطلق على المسجد الأقصى اسم الحرم أو لا. المسجد الحرام؟ لا، ما يطلق عليه أنه الحرم، يطلق عليه المسجد الأقصى، ليس له حرم مثل ما المسجد الحرام والمدينة. نعم.